الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بالنسبة لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقصد يعني القصد من الحديث الحفظ أم القراءة بالتجويد يعني؟ وهذا يعني إحسان القراءة كما هو وارد في الشرع، وليس مجرد الحفظ كيفما اتفق له. نعم. واضح؟ واضح. نعم.